بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيرها: تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، منه هدى حال هاديا من الضلالة للناس، وبينات آيات واضحات من الهدى بما يهدي إلى الحق من الأحكام، ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد حضر منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد، أو لئلا نعم شيخنا لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم، ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطف عليه، عطف عليه ولتكمله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، عطف عليه ولتكملوا بالتخفيف والتشديد العدة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه ولعلكم تشكرون الله على ذلك. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. في تفسير هذه الآية المباركة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اختلف المفسرون رحمهم الله، هل هو نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر؟ يعني كما ذكر الشيخ، أو أن بدء نزوله كان في ليلة القدر. ولكن والذي يظهر أن بدء نزوله كان في ليلة القدر، ثم استمر يعني نزوله إلى 23 سنة، يعني مفرقا على حسب الوقائع. ويقول الشيخ ابن العربي المالكي: ليس الواسط بين الله وجبريل، ولا بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة أخذ جبريل من الله، وأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك في عبارة الشيخ: تلك الأيام شهر رمضان، يعني كأن تلك الأيام التي ذكر الشيخ وفسرها في الآية السابقة، كأنه يشير، فشهر رمضان خبر للمبتدأ المحذوف يعني. ولكن يجوز أن يكون ظرفا لفافعلوه، أي إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام، يعني في تلك الأيام. على كل حال يجوز هذا وهذا. تلك الأيام شهر رمضان، إذا أخذنا تلك الأيام ظرفا لفافعلوه فشهر رمضان مبتدا، الذي الصلة مع الموصول مع صلته خبر، أي الذي أنزل فيه القرآن خبر، كما هو مذكور في كتب إعراب القرآن. رمضان علم الجنس ممنوع صرفه للعلمية والألف والنون الزائدتان. تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالشيخ يقول: من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، يعني ثم نزل نجما نجما، آية آية، سورة سورة، إلى الأرض بحسب الحوائج. فالشهر المبارك حوى مزيتين: نزول القرآن فيه، ووجود ليلة القدر به. وليلة القدر هي المعنية بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في سورة الدخان. والحاصل من كلام الشيخ أن جبريل تلقاه، يعني القرآن، من اللوح المحفوظ ونزل به إلى السماء الدنيا، فأملأه للسفرة وكتبته، أي السفرة يعني، في الصحف على هذا الترتيب، ومقرها بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة مفرقا على حسب الوقائع، كما هو مذكور في الصاوي وغيره. ولكن لعل الصحيح كما ذكرنا لكم، نكرر أن القرآن مش أخذ الجبريل طريا من الله جل جلاله، وأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون بينهم يعني وسائط وسيط. ثم هناك كلام طويل لا نريد ذكر ذلك الكلام، لعل عندكم مطالعة في المطولات. هدى، شيخ يقول حال، حال يعني كهدى، حال من ماذا؟ من القرآن. فإن الحال وهو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. القرآن نائب فاعل، فهدى يبين هيئة نائب الفاعل، وهذا جائز. هدى حال. ثم يعترض المعترض أو يأتي في الذهن: هدى وصف صرف لأنه مصدر، والحال يحمل على ذي الحالها، أو الخبر يحمل على مبتدئه. فإذا كيف يصح حمل هدى على القرآن؟ لأن الحمل يقتضي الاتحاد بين الحال وذي الحال والخبر والمبتدأ في الخارج، والتغاير بينهما في الذهن. ففي الخارج هدى شيء، قرآن شيء آخر. فإذا وقع المصدر حالا أو خبرا أبارك الله، كذلك فيكون إما مؤولا أو مبالغة، كما يقال زيد عدل. زيد ليس بنفس العدل، أصل زيد عادل، المصدر مؤول باسم الفاعل، أو المبالغة، زيد عدل مبالغة. كذلك حال يقول هاديا، يعني أن المصدر مؤول باسم الفاعل. هدى حال بمعنى هاديا من الضلالة، لمن؟ للناس. فالقرآن الذي أنزل في شهر رمضان هادي للناس من الضلالة، وبينات من الهدى والفرقان. بينات جمع بينة، جمع المؤنث السالم، أي آيات واضحات. يعني هناك من الهدى وهدى، هل هو متكرر؟ لا، الهداية عامة، هداية واضحة. هداية عامة يعني فرق، لا يدرك تلك الهداية إلا أصحاب يعني عقول السليمة، أما آيات الواضحة من الهدايات يدركها أي أحد. فإذا بينات آيات، وبينات أي آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام، وبينات من الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فكل اعتقاد أو قول أو عمل يعني موافقا لهذا القرآن فهو حق، وما كان مخالفا فهو الباطل. فالقرآن هو يعني فارق، هو الفارق بين الحق والباطل. ثم قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن حضر في بلده يعني صحيحا سليما منكم الشهر المبارك فليصمه. فهذا هناك التعميم، فمن شهد أي أحد حضر في بلده في الشهر فليصمه. هل هناك المسافر والمريض مستثنى؟ نعم. ثم ذكر مرة ثانية بعدما كان مذكور في الآية السابقة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة من أيام أخر. تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهده. فمن يعني الشرطية، من الشرطية يفيد التعميم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أيا كان سواء كان مريضا أو مسافر. لا، ذكر الله مرة ثانية وكرره حتى لا يتوهم نسخ يعني صوم المريض والمسافر، فإن الصوم عليهما في عدة من أيام أخر. والله من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا هو سبب تكرار هذا الكلام. ثم قال جل شأنه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ولذا، لأجل اليسر وعدم العسر، أباح لكم الفطرة. متى؟ في المرض، في السفر البعيد، سفر القصر يعني. ثم سائل يسأل: ولتكملوا هذه الجملة تعليلية، وقد عطفت على يريد الله بكم اليسر، والعطف يقتضي التناسب بين الجملتين، وهناك التغاير والاختلاف. كيف عطفت جملة التعليلية على غير التعليلية؟ فالشيخ يجيب: ولكون ذلك في معنى العلة، أي لكون قوله تعالى يريد الله بكم اليسر في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم، كما أنه علة للترخيص. يعني هذا علة للترخيص وعلة للصوم، ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم، كما أنه علة للترخيص عطف عليه ولتكملوا. لأجل هذه المناسبة عطف جملة التعليلية على يريد الله، لأن يريد الله أيضا في معنى التعليل. هذا هو السبب. يعني الشيخ يقول قصده يعني ليس هناك الجملتان متغايرتان، بل كلاهما فيهما معنى التعليل. كأن الله يقول: لأن الله يريد بكم اليسر ولتكملوا العدة. هذا هو سبب في عطف جملة التعليلية على يريد الله بكم اليسر، ولتكملوا بالتخفيف كما هو في المتن، والتشديد في قراءة شعبة، يعني ولتكملوا بتشديد الميم وفتح الكاف، يعني ولتكملوا العدة، أي عدة صوم رمضان من الهلال إلى الهلال، أو من أيام أخر بقدر ما أفطرتم من الرمضان، من رمضان. هذا هو الإكمال، يعني إن كان المخاطب المريض والمسافر، يعني إكمال يكون بصومه عدة من أيام أخر على قدر ما أفطر من رمضان. أما إذا كان المخاطب يعني الشاهد الحاضر في الشهر وصام الشهر كله، فهناك إكمال يقول من هلال إلى هلال، أي من رؤية الهلال رمضان إلى رؤية هلال شوال. إذن ولتكملوا بالتخفيف والتشديد العدة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكمالها. إن كان المراد إكمالها، إن كان المراد إكمالها بالقضاء، كان المراد بالتكبير الثناء على الله، وكان قوله تعالى ولتكبروا الله علة ثالثة للأمر بالقضاء. وإن كان المراد إكمالها حال الأداء، كان المراد بالتكبير تكبير العيد، مراد تكبير العيد هو، إن كان المراد بالتكبير تكبير العيد، وكان هذا علة لقول فمن شهده كما هو مذكور في شروح التفسير الشيخ. إذن ولتكبر الله عند إكمالها، سواء كان تكبير بالثناء على الله أي بأداء بإكمال القضاء، أو لتكبر الله عند إكمالها في أيام العيد على ما هداكم، أي أرشدكم لمعالم دينه، أي لتكبر الله على هدايته لكم لمعالم دينه، لتزمن تكبر معنى الحمد صار متعديا بعلا، يعني لتعظم الله على هدايتكم، هكذا على هدايته لكم، يعني عدي تكبر بعلا، يعني كأنه معنى التكبير هو التعظيم، أي ولتعظموا وتحمدوا على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله على ذلك. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك، فأخبرهم بذلك، فأخبرهم بذلك، فأخبرهم بذلك. عليكم. قال وإن سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك، أجيب دعوة الداعي إذا دعان بإنالته ما سأل، فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة، وليؤمنوا يداوموا على الإيمان. يديم عندك يداوم، يديم عندي يديم. نعم النسخة التي بين يدي. طيب طيب لا بس لا بس نسخ نفهم هذا ندرك أنا. نعم لعلهم يرشدون يهتدون. نعم بارك الله. هذا الكلام من الشيخ إشارة إلى سبب نزول الآية، يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما السبب في نزول هذه الآية المباركة؟ الشيخ يقول وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه كما هو مذكور في ابن الجرير. فنزل الآية المباركة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي لا بذاتي، فإني قريب منهم بعلمي لا بذاتي. فذات الله فوق عرشه مستوى على عرشه مباينا خلقه، ولكن بعلمه هو قريب في بجميع مخلوقاته. ثم الشيخ يقول فأخبرهم بذلك، يعني يا نبينا. قدر المؤلف هذا الجملة فأخبرهم بذلك لماذا؟ لأي السبب؟ لأن جواب إذا الشرطية وإذا سألك عبادي، إذا ظرف الزمان متضمن لمعنى الشرط، جواب إذا الشرطية لابد أن يكون مستقبلا، تنبهوا بهذا، لابد أن يكون مستقبلا. وقرب الله جل شأنه وصف ذاتي لا ينفك عنه أزلا وأبدا، وإنما المستقبل الإخبار بذلك. فلأجل هذا قدر الشيخ هذا الجملة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي لا بذاتي فأخبرهم بذلك يا نبينا. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي أجيب بإعطاء مسؤوله إذا دعاني بإنالته ما سأل. يعني قائل سائل يسأل، إنا نرى الداعي قد يبالغ في الدعوات والتضرع فلا يجاب، فنقول إن هذه الآية مطلقة، والمطلق يحمل على المقيد، وهو قوله تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالمعنى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إن شئت، أو إذا وافق القضاء، أو كانت الإجابة خيرا له. وأيضا للدعاء شرائط وآداب وأسباب الإجابة، فمن استكملها كان من أهل الإجابة. جربوا الأسباب والآداب، والله إن الله لا يخيب عباده في دعائه. نعم بارك الله. فليستجيبوا لي، أي أجيبوا دعوتي بطاعتي، فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة وليؤمنوا بي. ثم الشيخ يقول يديم على الإيمان به، لماذا؟ إشارة إلى الجواب عما يتوهم، كيف جمع بين الاستجابة والإيمان وأحدهما مغن عن الآخر، فإنه لا يكون مستجيبا له تعالى من لا يكون مؤمنا، ولا مؤمنا من لا يكون مستجيبا. فالشيخ يقول المراد بالإيمان أن يديم على الإيمان، ويمكن أن يكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الإيمان وشرفه، هذا كمان يمكن. يعني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أي فليكون يمكن أن يكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، الاستجابة أعم والإيمان خاص للتنبيه على فضل الإيمان وشرفه، لعلهم يرشدون أن يهتدون، لعلهم يرشدون أن يهتدون. بارك الله، جزاكم الله خيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف هناك إن شاء الله، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا وبارك في الجهود، وكلنا شوق إلى سماع هذه الفوائد والدرر. سلم الله جل في علاه، أن يوفقكم شيخنا وأن يسددكم وأن يعينكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. حياكم الله. حياكم الله. الأسئلة يا أخي الكريم تكتب كتابة ترسل إلى القارئ وتعرض، نعم. لكن أرسلها في المجموعة بارك الله فيك، في مجموعتنا. شكر الله لك.